بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قس النصراني يكشف بعد إسلامه تآمر الصليبية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعت ما تفضل به فضيلته عن ما تكنه النصرانية للإسلام والمسلمين، وبما أنني كنت رئيسا للجان التبشير والتنصير بأفريقيا وغرب آسيا، ولكن أحمد الله أن هداني إلى الإسلام، وقد سمعت منه أنه تكلم عن أحداث الزاوية الحمراء، فكنت من مدبري هذه الأحداث، فما ظننت يوما يأتي وأصير فيه مسلما، لأني كنت أكبر معادي للإسلام وعدوا له، ولكن أحمد الله أن هداني بعد دراسة مستفيضة، بعد علم وثيق، بعد أن درست جميع أسرار الكتاب المقدس وما يحويه، وعن وجود اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل طيات الكتاب المقدس، وإن لم يكن بالاسم الحرفي فدخل تحت اسم الفارقليط أو اسم الإشارة ذاك أو المعزي. ولكن لماذا أنا أسلمت؟ هل أسلمت جريا وراء المال؟ أحمد الله، كنت أتقاضى راتبا يتعدى 3000 جنيه شهري، كنت أصرف حوالي من 500 جنيه أو 600 جنيه في الحشيش والأفيون وشرب الخمر، مش محتاج. هل أسلمت لأني أحببت امرأة جميلة فأسلمت لأجلها؟ كلا ثم كلا، ولكني أسلمت لسماحة الإسلام، أسلمت لما جاء فيه من توحيد الرحمن، أسلمت لأني عرفت الحق حقا فاتبعته، وعرفت الباطل باطلا فابتعدت عنه. باختصار شديد، عندما بدأت الدراسة كطفل، من بدء دراستي في مدارس الأحد إلى دخولي كلية اللاهوت ببيروت لبنان، أو مناقشة رسالة الماجستير مقارنة أديان في الكلية الإكليريكية بالقاهرة، ما وجدت أي درس من الدروس يبعد عن زرع الفتنة والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين. فكان من الدروس التي تدرس لنا، وهي يجب على طالب اللاهوت أن يتقمص شخصيتين: الشخصية الأولى الحمل الوديع حامل جسد المسيح ودمه، غافر خطايا الناس، معترفا بأن المسيح هو الله وابن الله، وهو خالق كل الأشياء بكلمة قدرته، وأن لاهوت لم يفارق نسوته لحظة واحدة ولا غمضة عين أثناء دفنه في القبر. أما الشخصية الثانية وهي شخصية الأسد المزمجر المدافع عن العقيدة النصرانية والانحلال الخلقي الذي أوجدته العقيدة الإسلامية. بأي وسيلة وبأي طريقة كانت، ولكن يجب على الإنسان أن يجلس لحظة صدق مع نفسه، يجب على كل إنسان أن يتفكر ويدبر الأمر، لأن علم الدروس العالمية شيء، أما الدين علم آخر. فأي إنسان يجهل علوم الدين فهو ناشي في الحياة، لأن علم يرتبط بعلم الغيبيات، علم يرتبط بعلم الكونيات. إننا لم نرى الله ولكن آمنا به، إننا لم نرى سيدنا عيسى ولكن سمعنا برسالته، فإننا نؤمن بكل ما جاء في كتب الأنبياء والرسل وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. كلما بدأت الدراسة بما حوته من أسفار مخالفة للتعليم الكتابية، من بزاءات كتبت عن أنبياء الله سبحانه وتعالى في سفر التكوين وسفر صموئيل الأول الثاني وسفر حزقيال 16، 36 قضية زنا محارم، سفر نشيد الأنشاد، سفر الغراميات، حاجات بسيطة. أنا علشان أكون طالب لاهوت وأعلم لاهوت ده لازم ألتزم بكل ما جاء في اللاهوت. ومعنى كلمة لاهوت يعني أؤمن بلاهوت المسيح. ولكن في شيء غريب، أنا شفت دلوقتي من الإخوة بيقدم مؤسسة للشيخ، فالشيخ بيجاوب ما رفضش أي سؤال. لكن لو سألت أنا طالب كلية لاهوت داخل كليات اللاهوت أي سؤال يقولوا لي أنت عليك تسمع فقط وتعلم ما تسألش. اللي نقوله تعلمه، لكن تسأل ما تسألش. بالاختصار، عندما وصلنا لدراسة العهد الجديد ونحن على أبواب عيد الكريسماس، وما أدراكم ما الكريسماس؟ هنا يمكن في مشاركة، يعني مشاركة بسيطة، لكن اللي عايز يشوف الكريسماس صح يروح مصر. عندما تطفئ الأنوار داخل الكنائس، عندما يصير هناك الحبيبة داخل الكنيسة يجتمع الرجل مع المرأة داخل الكنيسة وما فيش أي حرج، عيد. الساعة 12 بالليل تطفئ جميع الأنوار في الكنيسة. ليه؟ يقول لك قال إحنا انتقلنا من الظلمة إلى النور. الخمس دقايق دول بيتموا في عيد الميلاد وبيتموا في عيد القيامة المجيد. نيجي في عيد الميلاد بالذات، من اول الكريسماس لغايه 7 يناير شويه تماثيل معموله للمسيح مولود، طفل مولود في مزود بتاعه مش عارف ايه وشجر ومش عارف ايه، وتتحط في الكنيسه ويخش الناس يسجدوا لهذه التماثيل. لا يمكن ان يدخل نصراني داخل الكنيسه الا ما يسجد للتمثال. ان ما سجدش للتمثال اي المغاره المصنوعه داخل الكنيسه مش هينال بركه عيد الكريسماس. وهناك بعض المسلمين يذهبون للكنائس في عيد الكريسماس ويسجدون لهذه التماثيل. رأيت بعين، ومن ضمن الأمور كنت رئيسا لدير ماري جرجس في الرزاقات تبع إسنا بإنا، وأنا هناك في عيد الكريسماس إلا وجاي واحد جايب ذبيحة كبيرة، وبعدين بيقول انا عايز رئيس الدير. فانا واقف قدام الباب معايا الرهبان والبتاع ورايا، فبيقول لي انا عايز رئيس الدير. فقلت له نعم. قال انا عايز اذبح الذبيحه دي على عتبه الدير. قلت له ليه؟ قال لان ماري جرجس اعطاني فاطمه. ماري جرجس اعطاني فاطمه. قلت له مين فاطمه؟ قال لي بنتي. انا مراتي قعدت 25 سنه ما تتخلفش، فجات هنا وقالت للقسيس ادعي لي ربنا يرزقني ببنت، بولد او بنت، فما رجعتش ادانا فاطمه. فانا عايز اذبح الذبيحه على اعتاب ماري جرجس لان مرات ولدت فاطمه في ليله عيد الكريسماس. وهناك الكثير والكثير والكثير. فهنا امام هذه الحقائق كنت دائما اسال، كان الاسيس او الاسقف او المطران او اي واحد درجه اعلى مني عشان يجاوبني بس عن سؤال يريح ضميري، ما فيش. ولدت في قريه نصرانيه لا يوجد بها مسلم واحد، نشأتي نشأة نصرانية محض، لا يوجد في قريتنا من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما فيش خالص. ثلاث قرى بجوار قريتنا، تعداد الأربع قرى حوالي 60,000 مسيحي، لا يوجد بينهم مسلم واحد. يعني النشأة وأنا إيه عايش على الكفر والشرك. نروح للكنيسة، الأساس يقول يا أولاد خلي بالكم من المسلمين، لا تأكلوا معاهم ولا تشربوا معاهم ولا تمدوهم ولا تاخدوا منهم. طب ما أنا ما نعرفش مين المسلمين، ما فيش مسلمين في بلدنا عشان نعرفهم. إلى أننا التحقنا بالمدرسة الإعدادية، في المدرسة الإعدادية خليط من المسلمين والنصارى. في حصة الدين كانوا بيفصلونا مسيحيين عن مسلمين، وهنا بدأ شيء غريب يدب في داخلي. لما بدأ النشأ شيء غريب يدب في داخلي، ليه بيفصل النصارى عن المسلمين؟ طب أساسا المسيحية ما بتعترفش بالإسلام. فكلما سألت عن هذه الأشياء الأساسية اللي اسمع، اوعى تجيب سيرة المسلمين على بقك، لو انت جبت سيرة المسلمين انا هحرمك، لو انت جبت سيرة المسلمين انا هحرمك من دخول الجنة، هسحب منك سكة الغفران اللي معاك. وكأن الجنة دي زريبة بهائم بيطلعوا فيها ويدخلوا براحتهم، اللي عايزين دخلوه يدخلوه، اللي عايزين يطلعوه يطلعوه. فإيه اللي حصل؟ كان يجب علي أن أبحث عن الحقيقة. إن كانت في اليهودية لتهوت، وإن كانت في الوثنية لعبط الأصنام، وإن كانت في الإسلامية لاتبعت رسول الله، وإن لم يوجد الحقيقة مقر لكفرت بالله. ولكن أمام الإغراءات الكنسية كانوا كل ما يشوفوني أقعد مع الطلبة زملائي وأقعد أتكلم يقول لك لا افصلوا عنها. كنا كل ما نجيب كتب الدكتور إبراهيم خليل، وكان مدرسنا سابقا وأستاذ لاهوتنا، في سنة 72 راحوا فاصلين جميع مقررات اللاهوتية، لأنهم قالوا هذا الإنسان مات ومحدش يعرف عنه إيه أي حاجة، ومقررات ما تتدرس في اللاهوت. طب أروح لمين؟ أروح لمين؟ جي البابا قال لا احنا ما نخليش اسحاق ده مع مين؟ مع الطلبة، لأن لا يفتن الطلبة. كل ما درسته يتكلم عن وحدانية الله، كل ما درسته يتكلم عن إرسالية المسيح، كل ما درسته يتنبأ عن مجيء رسول الله. لكن إن سألت مش لازم من يجاوبني، إن اتكلمت مش لازم من يحاورني. فأنا هبقى أقف قدام الناس وأعلم الناس كلام الله، أقول لهم إيه اللي خلاني أنا مش عارف أمور ديني إيه؟ هعلم الناس إيه؟ هل يستطيع معلما أن يقف أمام الطلبة ليدرس مادة ما وهو غير ملم بها؟ ده برمع المستحيلات. فإزاي أنا هكون أسيس وأب دين وهقف للناس وأعلمهم وأنا مش عارف إيه أمر الدين بتاعي؟ كحمار يحمل سكة، أزل من كده مفيش. كل ما عندي إن أنا أخذ اعترافات الناس وأغفر للناس، ده يعترف لي أقول له مغفور لك وأخذ فلوس أحط في جيبي، دي تعترف أخذ منها فلوس أحط في جيبي، كل حياتي فلوس فلوس. إيه الحكاية؟ كأنها مادية فقط، مفيش أي شيء أكثر من كده. صدر قرار البابا بتعييني رئيس جمعيات خلاص النفوس المصرية والنائب الثاني لقدسته للتنصير بأفريقيا وغرب آسيا. إغراءات. ولكن الإنسان التايه، أو زي ما يقول المثل المصري الغرقان بيتعلق في أشياء. كنت دايما أسأل، عايز أوصل لحقيقة، عايز أوصل لحقيقة. نفيت من داخل الكتاب المقدس، وإن شاء الله في بحث عندنا دي للشيخ صفر، نفيت من الكتاب المقدس قضية الصليب، من واقع الكتاب المقدس مش من واقع القرآن. نفيت من الكتاب المقدس بنموت المسيح، من واقع الكتاب المقدس مش من القرآن. نفيت بنوة المسيح من الكتاب المقدس مش من القرآن، وده كله من المحرف، والكتاب المقدس موجود معي حاليا. لكن كل ما انا عايز اوصله مش لاقي هدف اوصل ليه غرقان. الا ذات مرة ارسل لي قداسة البابا، ولا قداسة ولا حاجة، بيقول لي روح اسكندرية تعمل رياضة روحية هناك، وفي اسكندرية في مسلمين هناك ممكن تحاورهم. احاورهم في ايه؟ انا مش عارف امر ديني، انا هروح احاورهم في ايه؟ اعمى بينادي اعمى، الاثنين عميان، هيعرفوا ايه في السكة؟ مش عارفين حاجة. فاخذت القطار من القاهرة، من اسيوط للقاهرة، فكان بعت البابا لما كان بيحبني زمان كان يبعت لي سيارة تاخدني من قدام المحطة. المرة دي ما بعتليش سيارة، أنا بقول لكم غرقان. لكن بتيجي ساعة من عند الله سبحانه وتعالى تنتشل الغرقان من غرق، بترد للإنسان عقله، بيرجع العقل للإنسان فيعرف إن فوق العالي عالي متسلط في ملكة الناس. مهما عالي الإنسان فوقيه عالي، مهما تسلط الإنسان فوقيه متسلط، مهما تجبر الإنسان فوقيه جبار. لكن يا للأسف بعيد عن عيون الناس. فعندما وصلت للقاهرة ما لقيتش السيارة، رحت البطرخانة القديمة تطلب بيه في القاهرة، دخلت بقول لهم عايز سيارة ما لقيتنيش، فلا البابا بعت السيارات كلها ايه في تبشير، يعني في جولات تنصيرية. رحت انا العتبة محطة الباص هناك، فركبت 64 اللي بيروح العباسية. فانا وانا قاعد في الباص طلع شاب لا يتعدى ال 12 سنة او ال 11 سنة تقريبا، يعني معاه كتيبات صغيرة بدأ يوزعها في الباص على كل اللي قاعدين. طبعا انا لابس اسود، عمة على راسي سودة، ولبسي اسود، وقلبي اسود، وعيشتي سودة، مش عارف انا عيشت ايه شكلها بصراحة يعني، وصليب ما شاء الله ذهب على صدري ربع كيلو ذهب. فهذا الشاب وزع على كل الموجودين الا انا، وهنا بدأ في احساس غريب، اشتياق عظيم لتلك الكتب الموجودة مع هذا الشاب، وكأني جوعان ومتلهف للأكل حتى أكل. فرجع هذا الشاب وراجع بيلم الكتب تاني، فاللي بياخد الكتيبين بيديه قرشين او ثلاث قروش، اللي ما بياخدوش بيديهم له تاني، الا جيب عند السيارة من قدام. فبقول له يا ابني تعال. قال نعم. قلت له انت ليه اديت الناس كلها وانا لا؟ قال لا يا عم انت قسيس. بس اخد يا ابني. قال بقول لك لا ما اقدرش اديك، انت قسيس. والله والله والله لما اقول شهيد نسيت من انا، نسيت عمة على راسي، نسيت هدوم على جسمي. الشاب نزل انا نزلت وراه، هو يجري وانا اجري وراه، الناس بتضحك عليا تضحك عليا مش عارف ليه، الا ان هذا الشاب وقع، عيت الخطوبة راح وقع. رحت انا ماشي وراه خدت كتيبين وطلعت له 5 جنيه اديتها له. قال طب ما تاخدهم كلهم يا ابونا، لان كل الكتب اللي معاه مش هتكمل 5 جنيه. اخدت الكتيبين وذهبت الى الكدرائية في العباسية، دخلت الغرفة المخصصة للمدعوين بدعوة رسمية من البابا. فكان بطبيعتي لما احب يعني عايز انام او عندي فكر مش قادر انام اجيب الكتاب المقدس اقرا فيه. عندما افتحه والله والله جيني نعس منه. منين منين النعس يجي؟ منين؟ معرفش. انعس. قلت طب ما انا جرب الكتب دي يمكن اشوفها تنعسني ولا تصحيني، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هو الدواء لي، ولكني لا اعرف ان داخل هذه الكتيبات هي ارتوائي من ظمئي وشبعي من جوعي. فعند ما امسكت يداي بجزء عامة، وكان لاول مرة تمسك ايدي كتاب مسلم، فعندما فتحت هذا الكتيب وقعت عيني على قوله تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم تكن له كفوا احد. بدأت اقرأ هذه الكلمات وشعرت بحلاوة في نفسي، راحة لضميري، راحة لصريرتي. فبدأت اقرأ واعيد واقرأ واعيد الا ان حفظتها على ظهر قلبي. واثناء قراءتي طرق الباب احد الاساقف عشان يبلغني ان السياره جاهزه اروح اسكندريه. فبيقول ابونا اسحاق، ابونا اسحاق، قلت له قل هو الله احد. مش دريان انا مش دريان. بقول له ايه؟ قال لي بتقول يا ابونا؟ قلت له ما بقولش حاجه، انا ما بقولش حاجه خالص. قال لي يلا عشان السياره جاهزه. والله ركبت من القاهره لاسكندريه، خد الساعه، خد الساعتين، خد اقل، خد كتير. والله لساني يلهج بقول هو الله احد، الله صمد. طولت عليكم. بعدما وصلت الى الاسكندريه استقبلني المطران استقبال كويس. هم قالوا علي ان انا مجنون، قالوا علي ان انا مختل العقل، قالوا علي ان انا مسلم داخل الكنيسه. هو اللي دور الحق يبقى مسلم؟ طب ما انتوا بتكرهوا المسلمين. فاستقبلنا المطرف بيقول لي انا عايزينك تكون النهضه كويسه وبلاش الفكر بتاعك. قلت ان شاء الله. يوم الاحد نزلت الكنيسه عشان اصلي صلاه القداس. وطبعا صلاه القداس دي معلومه صغيره، ايه هي الصلاه داخل الكنيسه؟ هل الصلاه داخل الكنيسه هي الصلاه داخل المسجد؟ طبعا احنا شايفين كلنا في المسجد هنا، في منا الوزير وفي منا الغفير، في منا الغني وفي منا الفقير. كل الناس هنا سواسيه، لا فرق بين عربيين او عجمين الا ايه؟ بالتقوى. لكن في الكنيسه يختلف الامر. الوزير وزير والفقير فقير، ده لي كرسي وده لي كرسي. اللي يدفع كتير يقعد من قدام، واللي يدفع قليل يقعد من ورا. طبعا كل انسان ملزم بطائر في عنقه، كل واحد مسؤول عن نفسه. لكن في الكنيسه لا، القسيس هو اللي بيصلي عن الشعب. يعني الواحد بيروح الكنيسه كده يقعد ستاند اب سداوه، قيام جلوس، القسيس يرفع ايده كلها تقف، ينزل ايده كلها تقعد. لكن بيقول ايه القسيس في الصلاه؟ ما بيعرفوش، لان هو بيصلي عنهم وهو اللي بيغفر خطيتهم وهو الكل في الكل في حياتهم. ففي استراحة فصل الصلاة، فروحت كرسي الاعتراف، ودي قضية من القضايا التانية ومش هقدر اتكلم فيها لانها طويلة شوية. فجاءت لي احدى السيدات، ويمكن اللي هو ارى جريدة المسلمون السنة اللي فاتت او الامة الاسلامية، انا الكلام ده مكتوب فيها. اخذت مما لله واعطيت لنفسي، تحكمت في مصير الناس ولست اعلم ان هناك من يتحكم في مصيري. كنت اغفر للناس ولا اعلم انني محتاجا لمن يغفر لي خطاياي. كنت افتي للناس وانا لا اعلم ان هناك متصرف في مملكة الناس. فعندما جاءت هذه السيدة لكي تعترف لي بخطاياها، فقالت لي لاجل قداستك اغفر لي خطيتي، انا قد زنيت 3 مرات بدون علم زوجي. فرفعت الصليب في وجهي لكي اغفر لي خطيتك العادة. فقدمت لي 100 جنيه مصري كاملة، وكان الجنيه المصري اسمه الحج الاستاذ جنيه زمان. ولكن عندما قدمت لي المال ورفعت الصليب في وجهها، امسكت شفتاي عن النطق، وامسك لساني عن الكلام، ورأيت بي في كرسي الاعتراف على الستارة البني مكتوب بالنور الاخضر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بدأت ابكي داخل كرسي الاعتراف. انا ببكي ليه وهي تبكي برا؟ انا ببكي جوه وهي برا. انا ببكي لاني بغفر للناس خطيتهم وانا محتاج اللي يغفر لي خطيتي. انا ببكي لاني داخل الكنيسه ما عارفش حاجه. بعد الصلاه خرجت للمطران، فقلت له اسمع يا جماعه. قلت له، قال لي قبل ما اتكلم انا عندي ليه شويه حاجات حلوه ليك. قلت نعم. قال لي الشعب مبسوط منك خالص خالص، واحنا نقول لك من اسيوط نجيبك اسكندريه. قلت له ماشي. هو مين يزعل انه يتنقل من اسيوط؟ طبعا في اسيوط هناك السيدات يلبسوا برادي ويغطوا الوش بتاعه، يعني صعايده. قلت له، قال لي انا هاجي هنا اسكندريه هشوف الميكروجيب والمونيجيب والعريان والماكس، واحد يعني هتنقل من الظلمه للنور حرام. بس عندي سؤال اساله لك، لو جاوبتني على سؤالي انا وابوك كانت تنقلني من اسيوط لاسكندريه. قال لي هو؟ قلت له اسمع، قال لي قلت له الشعب بيجي لي انا اعترف اغفر له خطيته، انا باجي لقداستك وما ليش قداسة، خلي بالكم بس بتكلم حسب اللغة الدرجة الزمنية يعني، انا باجي ليك انت بتغفر لي خطيتي، انت بتروح للبابا البابا بيغفر لك خطيتك، طب البابا بيعترف لمين؟ قال لي انت بتتكلم في البابا، انت متعرفش ان البابا معصوم؟ قلت له يا اخي حرام عليك، البابا معصوم وسيدنا لوط مش معصوم، البابا معصوم وسيدنا داود مش معصوم، البابا معصوم والله ذاته مش معصوم. راح اتصل بالبابا فقال له اسحاق مازال بفكره ايه زي ما، فصدر قرار البابا باعتقالي داخل الدير. وما ادراكم ما الاعتقال الكنسي؟ ان كان اعتقال الاخوة داخل السجون لا يساوي 1 في 1000 من الاعتقال الكنسي. اخذوني الى الدير، اول ما وصلت لقيت الرهبان واقفين لي صف واحد، ان كانوا 10 20 كل واحد مع عصايه، اول اخش على الاول يروح ضربني بالعصايه يقول ويتف على وشي ويضربني بالشلوت يقول لي يا بائع كنيستك يا بائع امك. دخلت الدير شغلوني راعي للخنازير عشان بدور الحق، عشان غرجان وعايز اطلع، عشان نفس اتكتم وعايز اشم من الهوى. 3 شهور وانا داخل حوائط الدير لانهم ادخلوا العصا في دبري 7 مرات، خلعوا رموش عيني بايديهم، خلعوا شعر دقني بايديهم، اظافري خلعوها، لكن امام الحق لو قطعت اربا اربا الحق حق. فبعد 97 يوم بالضبط عديتهم باليوم والليلة، اوكلوني الى شيخ الرهبان يعني كبير الرهبان. اول ما رحت عنده فبيعمل لي ازاي، يا ابني اصبر واحتسب الاجر عند الله، يا ابني وما يتقي الله يجعل له مخرجا، يا ابني الحق حق. انا قلت الراجل ده بيتكلم منين الكلام ده، لا في الاناجيل ولا في ال، قال لي شوف ابونا اسحاق، قلت نعم، قال لي واستعين على قضاء حاجتك بالسر والكتمان. انا قلت الراجل ده بيكلمني ليه كده، انا ما درستش القران عشان اعرف ان الكلام ده قران. فقال انا اتصلت بالبابا فقلت له انك انت رجعت عن اللي انت فيه، ويا ابني خليك على اللي انت عليه، بس يا ابني عشان لقمة عيشك احتمل واعتبرها اكل عيش. فبكره اصلي بالرهبان وبعد كده ايه اتكل على البابا عشان ايه يديك حل ترجع لكنيستك وبعد كده تزود نشاطك. قلت له لا انا صلاه مش صلاه، خلاص صلاه انا مش بصلي تاني. قال لي بقول لك اصبر واحتسب. قلت طب صلي انت بكره وانا اصلي مساعد معاك، يعني حتى الصلاه فيها مساعده، يعني اسيش معاهم مساعد. البابا يوم ما يصلي عيد معاه 13 مطران يساعدوه، حمل على صدره. فقال لي خلاص يوم الجمعة الصبح. وطبعا ليه بيصلوا الجمعة؟ ليه النصارى بيصلوا الجمعة؟ هم صلاتهم حد، لكن ليه بيصلوا الجمعة بالأخص أثناء صلاة المسلمين؟ عشان يشوشوا على المسلمين. فهنا بعد صلاة الرهبان قال لي سكرتير الدير اذهب الى الراهب وقول له تعالى عشان تصلي. فرحت طرقت الباب على الراهب، فمن عدت الدير ان انا اطرق الباب 3 طرقات، الطرقة الاولى خافتة لألا يكون نام مزعجوش، التانية لألا يكون في خلوة ما اقتحاش، التالتة لألا يكون ميت اكسر واخش عليه. فانا طرقت 3 طرقات واول التالتة ما نادعش، رحت كسر الباب ودخلت لقيته بيصلي صلاة المسلمين. انا بقول كلامي والله على ما اقوله شهيد، لقيته بيصلي صلاة المسلمين، والله تسمرت رجلاي وقلت جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. طبعا انا اول وقفت كده انا اتسمرت طب ما بيكره الإسلام ده بيصلي ليه؟ ما بيكره القرآن ده حاطط قرآن قدام راسه ليه؟ فرحت طالع لقال حد يسمع او يجي وراي يشوف، لان طبعا تعذيب قسيس بخلاف شيخ روفان. طبعا الدير فيه حوالي من 26 اسد جابهم امريكا. النهار ما بيقع واحد من الجماعات الاسلامية في دي الكنيسة بيرموه حي، ما حدش بيعرف عنه راح فين. كذلك الاسود دي خصيصة للرهبان اللي هو ينحل نحلة تانية، بيروح مجوعين الاسود ثلاث ايام بدون اكل وشرب. بعد الثلاث ايام بيمسكوا الراهب يربطوه من ايديه وينزلوه رويدا رويدا رويدا رويدا، الاسد ياكل فيه وحي. شوف 26 اسد لم ياكلوا في واحد. طبعا انا خفت عليه فطلعت، فالراهب بيقول لي ابونا الراهب فين؟ قلت والله باين عليه ان هو ايه عنده انفلونزا، فشايفه ممسح كتير. قال طب خش صلي. قلت له انا مش مصلي خلاص. اصلي ليه؟ الراهب بيصلي صلاه المسلمين، اصلي انا ليه؟ بعد الصلاه ارسل وقال يا ابني يسر علي، يا رب يسر عليك. شوف يا اسحاق يا ابني، وهو اللي سماني ابراهيم، هو اللي سماني ابراهيم. قال لي شوف يا ابني انا ليا 23 سنه على الحال ده، انا سني 65 سنه، منها 23 سنه انيس وحدته القران، صديق عمري عباده الرحمن، شبع بجوعي وارتواء بظمئي. فرجعت للبابا فاصدر قراره بتعييني رئيس لجان التبشير العامه المنبثق عن مجلس الكنائس العالمي، وقراراتها كالاتي: اولا القضاء على الاسلام ومحو المسلمين، ده اول قرار. القرار الثاني القضاء على القرآن ومحوه. القرار الثالث ابعاد العرب عن الصناعات والتكنولوجيا لكي تعيش البلاد العربية والشرق الأدنى بالذات مستغلة ومستعملة للبضاعات الأجنبية. رابعا إقصاء الرؤساء الأقوياء المسلمين عن الحكم حتى يمتلكها الضعفاء فيصير العوبة في أيدي مجلس الكنائس العالمي. ومن هنا دبرت المكيدة لأجل الإسلام والمسلمين. ويمكن في زهرة أن هقولها ولو قطعت إربا إربا، الحمد لله أنا مسلم، فلو مت شهيد أنا أحسب نفسي وما مت شهيد أنا هكون نلتها بصراحة يعني. فأنا بقولها ومش خايف، جميع الطوائف المسيحية لا تدين بلبس الأسود. لو انت شفت بابا روما ساعات اللي لابس ابيض او لابس احمر او قرمزي او لابس اي حاجه، لكن بابا الاسكندريه لابس اسود على طول. اسس مصر بحالها كلهم لابسين اسود، حتى الكاثوليك اللي هم ما بيعرفوش عن لبس الاسود حاجه لبسهم اسود. ايه السر في لبس الاسود؟ بعد الفتح الاسلامي لمصر اعلن بطرس بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقصيه اعلان الحداد الرسمي في الكنيسة بسبب الفتح الاسلامي لمصر، لانه قال احنا استخدمناهم لمناصرتنا ولم نستخدمهم لاستعمارنا، فلا يخلع الحداد من مصر الا بخروج الاسلام من مصر. ولذا ترى ان الكاهن برا الكنيسة بيلبس اسود وداخل الكنيسة بيلبس ابيض. فهنا عندما عينت رئيس لجان التبشير راح بعتني البابا على طول للسودان. رحنا السودان فنزلنا في ام درمان هناك، ورجعت لجنه التبشير الى واو احدى مناطق السودان منطقه اسمها واو. فكانت حصيله المبشرين جابوا لي 35 واحد انصرهم. طبعا حسب الاعتقاد الكنسي نصرته. ولغاية دلوقتي أديني قرأت ما جاء في القرآن عن طريق جزء عام، برضو أنا عايز أوصل للحقيقة. فنصرتهم وديت كل واحد شيك بخمسة وتلاتين ألف جنيه مصري مدفوع من مجلس الكنائس العالمة عن طريق الكنيسة المصرية، وكان يعادل الجنيه المصري في ذلك الوقت في السودان من 12 جنيه سوداني ل13 جنيه سوداني. فبعد ما نصرت واتصلت بالبابا فقال لي هم معاك؟ قلت له معايا. قال لي طب اركبوا من حلفة الى اسوان، من اسوان الاسكندرية عن طريق النوم، وفي اسيوط هتلاقي عربية الدير تاخدهم تعمل لهم غسيل مخ، وياخدوهم بعد غسيل المخ يلموا عليهم فلوس ويصرفوا الفلوس اللي بيلموا عليهم على تنصير المسلمين منهم واليهم، خدوا من اموالهم ويصرفوا على تنصيرهم. بعد ما ركبنا البخرة وأثناء الإبحار في النيل قمت أتفقد المنصرين الجدد، ففتحت إحدى الكبائن وجدت أحد المنصرين اللي واخد مني 35,000 جنيه، يعني يعتبر مليونير في السودان في ذلك الوقت، لقيته بيصلي صلاة المسلمين. والحمد لله عمري حوالي من 47 سنة حقيقية بخلاف تغيير عيد تاريخ ميلادي بعد ما أسلمت من جهة الحكومة، لم أجد يوما وأنا أسيس جه واحد مسلم قال أنا عايز أتنصر في مصر. ولكن الحمد لله يوميا عن طريق الأزهر يعتنق الإسلام 20 واحد يوميا وأكثر. فهنا رحت قفل الباب عليه ورجعت على البتاع بتاعتي الكابينة بتاعتي. فبعد كده طلبت من الكابتن قلت له عايز اللي في كابينة 14. ندى هولي فجأة قلت تعالى يا ابني. قال نعم. قلت له انت مش اتنصرت؟ قال لا. ايوه اتنصرت. قلت له مش خدت 35,000 جنيه؟ قال لي خدت 35,000 جنيه. قلت طب ليه بتصلي صلاة المسلمين؟ قال لي انا بعت ليك جسدي، ما بعتش ليك قلبي وروحي. انت اشتريت بملك جسدي بس، لكن قلبي لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ابني انت قابض. قال لي انت فلوس عندكم، لكن انا فلوس ما فيش، انا عورة باين، زوج عورة باين، ولاد عورة باين، كل عورة باين، اخد فلوس عشان اصر عورة. فانت ليك سيطرتك على جسمي، قطعه وارميه في البحر، اللي انت عايز اعمله اعمله، لكن انا لا يمكن اترك عبادة الرحمن ولساني يلهج بلا اله الا الله محمد رسول الله أمام هذه الأحداث. وجدت نفسي يجب أن أسرع لعبادة الواحد القهار، خالق السماوات والأرض، خالق الليل والنهار. فأسرعت عن طريق كتاب تعليم الصلاة وأنا على البخرة وبدأت أصلي، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي هداني إلى الحق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحية التنصير اني اقول لكل منصر ارجع الى الحق واعرف اني الله واحد لا شريك له، وارجع الى عقلك والى دينك والى كتابك والى مسيحك الذي اعترف بأن رسول الله هو دين الحق وأن الإسلام هو حق. وأقول للمسلمين عامة تمسكوا بدينكم وأعلموا أن الخطر قادم. ده مش الخطر، الخطر قادم. تقدموا وضعوا أيديكم في أيدي بعض. والله يا إخوة، أخواتكم اللي أسلموا جبل في مصر مش هجين يأكلوا، بينما المسلمين المسيحيين بيروحوا ياكلوا على موائد وزارة الداخلية والحمد لله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10422.